أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وعلى من سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. هو هذه الحقيقة، بس تعليق صغير كده قبل ما أبدأ، أنا يعني في وجوه كثيرة أنا ما أعرفهاش. طيب مين في بعض التليفونات ولا إيه؟ في وجوه كثير أنا ما أعرفهاش، وطبعا طالما أنا ما أعرفهاش فأنا ما أعرفش يعني ما هي الدراسات السابقة في هذا الباب في هذا الموضوع. أحاول قدر الإمكان أن أكون يعني متوسط له الشرح المبسوط المتوسع، ولا هو المختصر المخل. هنخلي الموضوع يعني في حدود الشرح المتوسط، بحيث يعني يستفيد الطالب المتقدم ويستفيد الطالب الذي لم يدرس قبل ذلك. ولو في بقى بعض أسئلة أو استفسارات نخلي في آخر 5 دقائق لهذا الأمر. يعني لو حسيت أن الموضوع أصبح يعني أبسط من المطلوب، ممكن برضو تنبهوني أن أنا أتوسع في بعض المسائل. إحنا بندرس كتاب اسمه العقيدة الواسطية. العقيدة الواسطية، والعقيدة الواسطية لها منزلة معينة عند العلماء ولها مكانة مخصوصة كده لأسباب. يعني أولا لأن العقيدة كانت تدرس قبل ذلك بنصوص كلامية نمطية لغوية بعيدا عن الآيات والأحاديث، فأعاد شيخ الإسلام رحمه الله كتابة العقيدة بالأسلوب السلفي القديم، وهو التدليل على مسائل الاعتقاد بنصوص الكتاب والسنة مع التحشية أو البيان البسيط لبعض المفردات والكلمات، تعليقا أو إرداف أو بيانا لبعض النصوص. لكن جل الكتاب هو عبارة عن معتقد لأهل السنة والجماعة بنصوص الكتاب والسنة، وده أسلوب جديد. أسلوب جديد كان قد اندثر مدة من الزمان، ممكن نقول اندثر 5 قرون مثلا، يعني كان لهم 5 قرون لا يكتبون بهذه الطريقة. فجاء الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وكتب أو أعاد كتابة العقيدة بهذا الأسلوب. كتاب العقيدة الوسطية كتب كما ذكرت قبل ذلك بعد العصر في يوم الجمعة، ردا على سؤال لقاضي من قضاة واسط ببلاد العراق، أن هناك بعض المقالات العقلية والأفكار الدخيلة وبعض الشبهات وبعض الأمور التي تحتاج إلى بيان معتقد أهل السنة والجماعة. فجاء هذا القاضي إلى شيخ الإسلام رحمه الله وطلب منه أن يكتب هذه العقيدة. فالشيخ الإسلام حاله على بعض المصادر، حاله قال إن غيري قد كتب كثير، فرجع إلى كتب فلان وعلان وكذا. فأبى القاضي إلا أن يكتب الشيخ له هذا المعتقد. هذه واحدة مهمة. النقطة الثانية أن شيخ الإسلام ابن تيمية كان قد اتهم بأنه مجسم أو مشبه، وبالمناسبة التهمة دي تهمة اليوم توجه إلى أهل السنة. اليوم توجه هذه التهمة إلى أهل السنة أو إلى أهل الحديث بالذات، يعني أنهم مجسمة. وإن شئت أن تضع اللفظ اللي هم بيقولوه، قديما كانوا بيقولوا حشوية، النهاردة بيقولوا مجسمة. طيب ممكن نحطها في أسلوب تاني، مشبهة. فكلمة مشبهة هي قريبة من كلمة مجسمة، قريبة من كلمة حشوية. فشيخ الإسلام اتهم بأنه من الحشوية اللي هم المجسمة، هم النهاردة بيقولوا عليهم مشبهة. فشيخ الإسلام أراد أن يبرئ نفسه وساحته ومنهجه عن التجسيم والتشبيه، فكتب هذه العقيدة وناظر فيها، وناظر فيها كلمة كلمة. يعني شيخ الإسلام رحمه الله ناظر في هذه العقيدة كلمة كلمة أمام العامة والخاصة، فأوضح للناس أقوال أو ما جاء في الكتاب والسنة من معتقد أهل الحديث، ودلل على ذلك بنصوص الكتاب والسنة، وانتصر للحق فنصره الله تبارك وتعالى. الكتاب طبعا عبارة عن نصوص، يعني نصوص قرآنية ونصوص حديثية. هذا الكتاب يمثل تحول تاريخي، ما كان قبله مرحلة وما جاء بعده مرحلة أخرى. ولهذا يعني هذا الكتاب رغم صغره في الحقيقة، أنت ما تشوف الكتاب في الأصل عبارة عن يعني أهو شايفين قديه حاجة كده، يعني تقول معقول هو ده الكتاب اللي عمل الضجة دي كلها؟ هو ده الكتاب حاجة كده في الأصل، رسالة بسيطة جدا جدا، لكنه صار نقطة تحول عند أهل السنة، ما قبله مرحلة وما بعده مرحلة أخرى. لما وقعت المناظرة التاريخية في الكتاب بين الشيخ الإسلام ابن تيمية وبين خصومه بعد اتهامهم له عند السلطان بأنه يقول بعقائد فاسدة وأنه يشبه صفات الله ويلبس على الناس، أتى وناظرهم عليه كلمة كلمة. يعني خلي بالك الكتاب اللي احنا هنقراه ده زي ما هنقراه كلمة كلمة كده، الشيخ كمان ناظرهم فيه كلمة كلمة. وما استطاعوا أن يجدوا شيئا يطعنون به على الشيخ، فذاع صيت الكتاب واشتهر، وصارت هذه المناظرة انتصارا لمنهج السلف. انتشرت بقى العقيدة انتشارا واسعا. لا شك أن الصحوة الإسلامية المعاصرة اهتمت جدا جدا بدراسة هذا الكتاب من قديم. يعني احنا مش بندرس الكتاب ده من جديد، احنا بندرس الكتاب ده من قديم. الكتاب ده بالمناسبة كان مقرر معهد الفرقان ومدرسة السلفية في سنة 88 في سنة تانية. يعني كان سنة 88 مقرر في سنة تانية، كنا احنا درسينه في سنة تانية في المعهد. يعني كتاب قديم، يعني احنا مش بندرس حاجة ما كناش اكتشفناها وبعدين اكتشفناها، لا ده كان مقرر علينا في سنة تانية سنة 88. أصبح الاتجاهات الإسلامية أصبحت فرقا بين المناهج المختلفة، فمن الناس من يحب شيخ الإسلام ابن تيمية ويتولاه ويحتج بطريقته ويعتد بكلامه، وصار الحب حب شيخ الإسلام ابن تيمية والاعتداد بكلامه والاحتجاج بطريقته علامة على اتباع منهج السلف، علامة على اتباع منهج السلف. وأي حد بقى يقول لك قال شيخ الإسلام ابن تيمية أو ينقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية يبقى ده إيه؟ سلفي، خاصة إذا كان منضبط في بقية المسائل دون التطرق يعني للتفصيل. لأن يعني بعض الناس ينقلون عن شيخ الإسلام ابن تيمية أقاويل مفتورة ونصوص مقصوصة، أقاويل مقصوصة كده مفتورة غير كاملة، وطبعا دي تحتاج إلى ساعة اطلاع عشان تعرف النص ده مفتور ولا النص ده غير مفتور. على أي حال إذا سمعت أو قرأت نص شيخ الإسلام ابن تيمية دايما ترجع إلى الأصل، دايما ترجع إلى الأصل، والأصل متوفر وموجود وليس بعيد عن أحد. إحنا هنبدأ في قراءة الرسالة وعشان ما نخسرش كتير من الوقت أكتر من كده. قال شيخ الإسلام رحمه الله، هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو لقب بشيخ الإسلام وهو اسمه أحمد ابن عبد الحليم، وجده كان شيخ أبيه وأبوه شيخه، يعني هو مؤصل يعني من بيت علم من حوران من بلاد الشام، يعني هو شيخ ابن شيخ ابن شيخ، يعني حاجة كده إيه مؤصلة يعني. قال رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم. الابتداء بالبسملة طبعا هو يبتدئ هذه العقيدة بالبسملة اقتداء بكتاب الله تبارك وتعالى، حيث أن القرآن ابتدأ بالبسملة. كون أن البسملة في القرآن من الفاتحة أو ليست من الفاتحة، هي من الفاتحة، لكن هل هي آية معدودة أم آية غير معدودة؟ هذا هو الذي وقع فيه الخلاف. ناخد بس بالنا من بعض النقاط كده وإحنا ماشيين في السكة. يعني بسم الله الرحمن الرحيم، هل هي من كلام الله أم ليست من كلام الله؟ هي من كلام الله بلا نقاش، من كلام الله بلا نقاش. طيب هل هي من الفاتحة أم ليست من الفاتحة؟ هي من الفاتحة. طيب هل هي آية من الفاتحة أم ليست آية من الفاتحة منفصلة؟ وإذا قلنا هي آية تبقى هي آية رقم واحد، تبقى الآية الأخيرة صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين دي آية كاملة، طب وإذا قلنا دي مش آية وأن بسم الله الرحمن الرحيم آية من كل صورة غير معدودة، آية من كل صورة غير معدودة زي بقية مثل بقية الصور إلا براءة، فهي آية من كل صورة غير معدودة إلا براءة ليست منها. فهل في الفاتحة، في الفاتحة هي آية غير معدودة ولا هل هي آية معدودة؟ على قولين، على قولين من العلماء من قال أنها آية معدودة، وبالتالي تكون الآية الأخيرة اللي هي صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آية واحدة، وهذا ما عليه حفص ومن تبعه. طيب وإذا كانت آية معدودة، دي إذا كانت آية معدودة، طب وإذا كانت آية غير معدودة؟ إذا كانت آية غير معدودة هتكون الأخيرة آيتين، وهذا قراءة قالون ومن تبعه. يبقى على قولين الآية الأخيرة دي طويلة، إلى القول الأول مال الشافعي، وإلى القول الثاني مال متأخرة الحنابلة، وشيخ عثيمين بياخد القول الثاني، بياخد القول الثاني اللي هو إيه بقى؟ أن بسم الله الرحمن الرحيم آية غير معدودة، وأن الآية الأخيرة معدودة، ولو حجة بسيطة كده بيقولها شيخ عثيمين لما تسمعها منه تلاقيها ظريفة جدا، بيقول لك أن الحمد لله رب العالمين كلمات قليلة، الرحمن الرحيم كلمات قليلة، مالك يوم الدين وهكذا ثلاث كلمات أربع كلمات. فماشيا فمشي مع هذا النسق في تعداد الكلمات تكون الآية الأخيرة طويلة جدا، فتمشيا مع نسق الآيات تكون الآية الأخيرة عبارة عن قسمين، صراط الذين أنعمت عليهم هذه آية، غير المغضوب عليهم ولا الضالين آية، فتكون آية طويلة دي آيتين مش آية، وبالتالي تكون أنها غير معدودة وهي آية منفصلة. على أي حال احنا ليه بنقول كده؟ بنقول أن بسم الله الرحمن الرحيم في القرآن مرتين، في القرآن مرتين، إما في أوائل الفاتحة معدودة أو غير معدودة، وهذا يعني قاش فيه وقلنا الخلاف فيه، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بها جهرا ويسر بها أحيانا، ويسر بها أكثر مما يجهر، يعني في الصلاة كان صلى الله عليه وسلم يجهر بها أحيانا ويسر بها أكثر، لكن لابد أن يأتي بها. وانتبه في الفرق بقى، يعني إياك أن ألا تأتي بها، لأن أنت لو لم تأتي بها في القراءة فأنت كده تركت آية، تركت آية، فسواء أتيت بها سرا أو أتيت بها جهرا لابد أن تأتي بها. كان صلى الله عليه وسلم يأتي بها ويجهر بها أحيانا، وكان يسر بها في الغالب صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أبي هريرة. ده بالنسبة للحكم بسم الله الرحمن الرحيم امتثال لسنة سليمان في الكتابة، فامتثل الشيخ الإسلام ابن تيمية وإنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم أول ما كتب سليمان عليه السلام كتب في رسالته بسم الله الرحمن الرحيم. فإن الشيخ الإسلام ابن تيمية بيكتب رسالة، انتبه يعني الشيخ الإسلام ابن تيمية بيكتب إيه؟ رسالة، رسالة هي العقيدة الوسطية، فكتب فيها بسم الله الرحمن الرحيم امتثالا لأوامر الله عز وجل في الفاتحة، وتمشيا مع سنة سليمان في كتابة الرسالة. يبقى بسم الله الرحمن الرحيم من كلام الله عز وجل مجمع على أنها جزء آية من سورة النملة، وهي على الصحيح من أقوال أهل العلم إحدى آيات سورة الفاتحة، على الصحيح من أقوال أهل العلم. قال بعضهم أنها آية مستقلة في سورة الفاتحة وفي كل سورة، وقال بعضهم غير ذلك. لذا يجب، ده بقى اللي أنا عايز أوصله، يجب أن يقرأ ببسم الله في كل ركعة سواء سرا أو جهرا، سواء سرا أو جهرا. بسم الله الرحمن الرحيم يرحمك الله، هذه الكلمة العظيمة التي علمنا ربنا تبارك وتعالى أن نأتي بها، وعلم نبيه سليمان أن يأتي بها في رسالته، بسم الله الرحمن الرحيم، لأنها اشتملت على ثلاثة أسماء من أسماء الله تبارك وتعالى، الله والرحمن والرحيم. باسم، الاسم له معنيان عند العلماء، منها منهم من قال من السمة والعلامة، ومنهم من قال من السمو والارتفاع، وعلى أي قولين هم متقابلين، يعني هم الاثنين يتقابلوا في الآخر، يعني سواء سمة وعلامة، سمة وعلامة، أو من السمو والارتفاع، فما كان ساميا مرتفعا فهو سمة وعلامة. بسم الله، بسم الله يعني الباء هنا متعلق بمحذوف، تقديره أفعل أو أبدأ أو أكتب أو أقرأ أو أتعلم. وهل المحذوف عام أو خاص، اسم أو فعل؟ العلماء مختلفين فيها كمان، فمنهم من قال أن المحذوف في اسم وهذا قول الأقل، ومنهم من قال أن المحذوف فعل وهو قول الأكثر. تدليل، لأن الأصل في العمل للأفعال وليس للأسماء. ثم تأتي بقى فعل مخصوص ولا فعل عام، يعني إيه؟ بسم الله أبتدئ أو بسم الله أعمل، ده اسمه فعل عام، ولا بسم الله أقرأ فعل مخصوص، بسم الله أكتب فعل مخصوص، بسم الله أكتب، بسم الله أكل، بسم الله ألبس، بسم الله أدخل، بسم الله أخرج، بسم الله أتكلم، بسم الله كذا أفعل. أفعل عام، أبتدئ عام، لكن أكل فعل مخصوص. يبقى احنا عندنا دلوقتي العلماء مختلفين، هل المتعلق المحذوف هنا اسم ولا فعل؟ قلنا أن الأكثر على أنه فعل، لأن الأصل في العمل للأفعال. ثم نأتي إلى خلاف آخر، هل هذا الفعل عام بمعنى أبتدئ أفعل، أفعل يعني أفعل على العموم، بسم الله أفعل، بسم الله أبتدئ، أبتدئ إيه؟ عامة، بسم الله أفعل، أفعل إيه؟ عامة، ده اسم فعل عام. ولا بسم الله أكتب، ولا بسم الله أقرأ، ده اسم فعل خاص. فالراجح أنه محذوف، فعل محذوف مخصوص بما يبتدئ به العمل بالبسملة. أنا حسمي عشان أعمل إيه؟ يبقى محذوف فعل محذوف تقديره ما يراد به البسملة. انتهت؟ بسم الله، بسم الله، الله علم على الذات، والعلماء مختلفون فيه هل هو جامد ولا مشتق. انتوا مركزين معاه شوية ولا نقفز شويتين كده عشان ننجز؟ احنا لسه بسم الله الرحمن الرحيم، لو ننجز شوية يا شيخ احمد كده انجز شوية انجز. الاستفاضة دي زيادة قوي، بس ممكن يكون اول مرة يسمعوها فعاوزين يسمعوها. انت ممكن تكون سمعتها كتير. ماشي، ما هو جاي متعلق بالعقيده، هجي لك دلوقتي. الله ورحمن ورحيم في العقيده ونص كمان، ده في جذر العقيده هنخش اهو. الله هل هو اسم جامد ولا مشتق؟ اسم جامد يعني ليس له فعل من اصله، ولا مشتق يعني مشتق من فعل. الجمهور على انه مشتق، الجمهور على انه مشتق، وفعله آلهة يأله إلهة، واصله إله الإله. فالله لفظ الجلالة، الله أصل الإله، ثم أضغمت حذفت الهمزة وأضغمت اللام في اللام فصارت الله تخفيفا. يبقى قراءة ابن عباس ويذرك وآلهتك، قال ويذرك وإلهتك يعني عبادتك، ومعنى أله يأله إلهة عبد يعبد عبادة. فإله بمعنى معبود، إله بمعنى معبود مألوه، والمألوه هو المحبوب إلى درجة الحب، معبود بحب. فالله علم على الذات، ولم يسمى بها غير الله عز وجل، ولا يجوز التسمية بهذا الاسم إلا لله عز وجل. ولما سمي أحد الخلق بهذا الاسم صارت التهمة لاصقة به، مسيلمة، لا يعرف باسم مسيلمة الكذاب. قال الله عز وجل قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، فقال أي رحمن تدعون، رحمن مكة أم رحمن اليمامة؟ يقصد نفسه، رحمن مكة أم رحمن اليمامة؟ يقصد نفسه. فألصق الله عز وجل به الكذب صفة لاسمه ملازمة، فلا يسمى ولا يطلق ولا ينادى على مسيلمة إلا ويقال الكذب. هكذا صار مسيلمة الكذب، لأنه سمى نفسه رحمن اليمامة، رحمن اليمام، فصار الكذب تهمة لاصقة له. فالله بمعنى المألوه أي المعبود بحق. الرحمن، الرحمن اسم من أسماء الله عز وجل، قال تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، وجميع الأسماء تنسب إلى لفظ جلاله الله عز وجل، ولم ينسب إلى أسماء الله عز وجل غيرها من الأسماء والصفات إلا اسمين، الله والرحمن. جميع الصفات وجميع الأسماء تنسب إلى الله والرحمن ولا ينسب إلى غيرهما، لا ينسب إلى غيرهما. فالرحمن صفة رحمة، صفة رحمة، لكن أي صفة رحمة؟ لأن الرحيم أيضا هو ذو الرحمة، فالرحمن هو ذو الرحمة والرحيم ذو الرحمة، فما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما أن الرحمن المتصف بالرحمة في ذاته تعالى، الرحمن صفة الرحمة المتصفة المتصف بها في ذاته سبحانه وتعالى. وصفات الذات، ركزوا بقى في الجملة دي عشان جملة مهمة قوي، صفات الذات لا تتعلق بالمشيئة ولا تنفك عن الله. فالرحمن صفة قائمة بالذات، صفة الرحمة القائمة بالذات، ولهذا فهو رحمن بالمؤمنين وبغير المؤمنين، وهو رحمن في الدنيا ورحمن في الآخرة، وهو رحمن بالطائعين ورحمة بغير الطائعين، لأنه رحمن، فهي صفة رحمة المتعلقة بالذات. وأما الرحيم فصفة الرحمة المتعلقة بالغير، وكان بالمؤمنين رحيما، يبقى متعلقة بالغير، هذه خاصة بالمؤمنين، فهو رحيم بالمؤمنين بصفة الرحمة من اسمه تعالى الرحيم، وهي صفة أعلى وأكبر لأنها صفة متعدية. وأما صفة الرحمة القائمة بالذات فهي الرحمن، ودي كلام في العقيدة من أصل في علام العقيدة. يبقى الله هو المألوه المعبود بحق ولا يجوز أن يسمى بها غير الله، وكذلك الرحمن هي صفة الرحمة أو اسم الله تعالى المتصف بالرحمة القائمة بذاته المتعلقة بجميع خلقه من إنس وجان وجماد وأحياء، مؤمن وطائع وكافر وعاص وغيرهم. فالله عز وجل يرحمهم. واحد يقول يعني الله عز وجل يرحم الكفار؟ نعم يرحم الكفار. ازاي؟ من رحمته تعالى بمن كفر به انه ارسل اليه رسلا وانزل اليه كتبا ويبلغه رسالته ووحيه انذارا وبشاره، يبين للكافر طريق الخير وطريق الشر، وهذا من رحمته تبارك وتعالى، من رحمته بعباده سواء كان مؤمنهم أو كافرهم أنه يبين لهم الطريق ثم يطرق لهم الاختيار، وهذا من تمام رحمته تبارك وتعالى. ومن رحمته بهذه الأمة، طبعا رحمته تعالى بمؤمني هذه الأمة أكثر من أن تذكر، لكن من رحمته بكافر هذه الأمة أنه تعالى أجل عذابهم إلى الآخرة، فأمد في أعمارهم وأعذرهم إلى أن يموتوا، فلم يقم عليهم عذابه في الدنيا كما عذب غيرها من الأمم، وهذا من رحمته تبارك وتعالى بهذه الأمة بالذات، وهذه من خصوصيات كفار هذه الأمة لأنهم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا مفهوم قوله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وحيقول لك طب رحمة للمؤمنين فهمنا، طب هو رحمة للكافرين إزاي؟ هي دي بقى، أنه أجل عذابهم والأخذ بكفرهم إلى أن يموتوا، فترك لهم فسحة إلى أن يعودوا حتى إذا ماتوا على الكفر عذبهم بذلك يوم القيامة. وأما ما كان قبلنا من الأمم فلم يكن هذا حالهم، بل كان الله عز وجل يؤاخذ كل أمة بكفرها حال حياة نبيها. يبقى الرحمن صفة الرحمة القائمة بالذات المتعلقة بالمؤمن والكافر، والرحيم صفة الرحمة المتعلقة بالمؤمنين المتعدية إلى أهل الإيمان. بسم الله الرحمن الرحيم سنة في كل فعل أن يبدأ الإنسان بها، قبل الطعام، قبل الشراب، قبل اللبس، قبل الخلع، قبل النوم، قبل كل شيء أن يبدأ الإنسان ببسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، استعانتي وبدئي وقراءتي وكتابتي. فالخلق فطروا على أن يعبدوا الله عز وجل، ولهذا فإن أهل الباطل من أهل الشرك والكفر في ضلال وفي عذاب وفي محنة وإحنة وفي ابتلاء شديد، لأنهم بعيدون عن طاعة ربهم تبارك وتعالى. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى. قال الشيخ رحمه الله بعدما قال بسم الله الرحمن الرحيم: الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. بعدما بدأ بالبسملة سمى بالحمدلة، والحمد لله هي الكلمة أو الآية بعد آية البسملة في سورة الفاتحة، على من قال أنها آية. وأفضل الدعاء على الإطلاق الحمد لله. الحمد لله أفضل الدعاء. تخيل أنت أفضل كلمة تقولها أن أنت تقول الحمد لله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. والحمد هو ذكر المحمود والثناء عليه بما هو أهله لجلاله وكماله وعظمته تبارك وتعالى. إذا ذكرت الله عز وجل بصفات الكمال والجمال والعظمة فأنت قد حمدت الله عز وجل، ولهذا لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. معناها إيه؟ معناها أننا لا نحيط علما بالله عز وجل فلا نستطيع أن نحصي الثناء على الله كما أثنى هو على نفسه، لأنه أعلم بنفسه منا تبارك وتعالى. تواحد يقول لك: ما أنا إذا أثنيت على الغير فقد مدحته، فما الفرق بين الحمد والمدح؟ وهي دي حاء ميم دال، ودي برضو ميم دال حاء، أو حمد مدح. وبالمناسبة هم الاثنين بمعنى واحد: حمد ذكر الممدوح أو ذكر المحمود بالثناء عليه بصفاته. طب والممدوح؟ ذكر الممدوح بالثناء عليه بصفاته. ايه الفرق بينهم؟ الفرق بينهما أن الحمد ذكر وثناء مع حب ولو بلا مقابل، وأما المدح فذكر وثناء ولو بغير حب وفي انتظار مقابل. واحد بيمدح واحد عشان يزبطه يديه أو اداه قبل كده أو في مقابل نعمة، والحمد يكون في مقابل نعمة حالية أو في غير مقابل نعمة. فالحمد يكون على الخير وعلى غيره، والحمد يكون على السراء والضراء، والحمد آلاته وأداته لسان، وأما الشكر فأداته الجوارح. ولهذا قال الله عز وجل: اعملوا آل داود شكرا. يبقى آل داود محتاجين هم ايه؟ يعملوا، إنه محتاجين عمل. العمل يكون بايه؟ بالجوارح. وأما الحمد فيكون باللسان. وبالتالي هناك عموم وخصوص بين الحمد والشكر. فالحمد عام من حيث السبب، حيث أن الإنسان يحمد الله عز وجل بسبب وبغير سبب على الخير والشر في السراء والضراء. والشكر من حيث السبب لا يكون إلا في مقابل نعمة. يبقى يوم أعم من حيث السبب الحمد. طيب والشكر من حيث الآلة أعم من الحمد. فالحمد من حيث الآلة هو حمد وذكر باللسان. طب والشكر يكون ذكر باللسان والجوارح والأركان. ولهذا لما تقرأ في الكتب يقول لك إيه؟ بين الحمد والشكر عموم وخصوص من جهتين. تقرأها أنا بس بحاول أقربها لك شوية، بحاول أني أفهمها لك. يعني إيه عموم وخصوص من جهتين؟ أن الحمد عام من حيث السبب، والشكر عام من حيث الآلة، والحمد خاص من ناحية الآلة، آلة الحمد لسان، والشكر خاص من ناحية السبب، لأن الشكر لا يكون إلا في مقابل نعمة. الحمد لله أعظم كلمة شكر وأعظم كلمة دعاء وأعظم كلمة تقال في حق الله عز وجل، أن يحمد الإنسان ربه تبارك وتعالى. لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. والخلق لا يحصون ثناءهم على الله، ليه؟ لأنهم لا يحيطون به علما، وبالتالي لم يحمد الله عز وجل مثل نفسه تبارك وتعالى، لم يحمد الله عز وجل مثل نفسه تبارك وتعالى. والحمد يكون على صفات الكمال الذاتي، لأن الله عز وجل كامل من كل وجه تبارك وتعالى، لا يعتريه نقص من أي وجه من الوجوه. فالحمد أعم من الشكر من حيث السبب، ولكن الشكر أعم أخص من الحمد من حيث السبب. وقد ورد لفظ الشكر في القرآن في مواضع، وورد لفظ الحمد في مواضع، يعني لفظ الشكر موجود في مواضع ولفظ الحمد موجود في مواضع، وزي ما قلنا بينهما عموم وخصوص بس منفصلين، يعني العام هنا خاص هنا والخاص هنا عام هنا. فهمت؟ الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. هذا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، بيحكي الآية بكلام. الآية بتقول هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. الحمد لله الذي أرسل رسوله، هل هي رسوله هنا كلمة رسول جنس وجه المراد بها محمد صلى الله عليه وسلم؟ لما تسمع الشيخ حسينين يقول لك ده جنس الرسل، والشيخ ياسر يقول لا، ده المقصود به هنا في هذا الموضع الآية النص، اللي هو الذي أرسل رسوله بالهدى، أي دين الإسلام، وهو محمد صلى الله عليه وسلم. ومن هو الرسول ومن هو النبي، وهل هناك فرق بينهما أم لا؟ حد عارف؟ أنا عايز بس أفوق شوية، عارفين كم واحد عارف؟ 1 2 3 4 5 6 7 8، في 15 مش عارفين. طيب نقول عشان 15 مش عارفين أمرنا بالله. الرسول هو رجل أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، وعلى الراجح أنه شرع نسخ شريعة من كانت قبله، ده اسم رسول بشريعة جديدة باسم رسول. وأما إذا كان رجل أوحي إليه بشريعة ليست بجديدة وليست بناسخة لما قبلها فهو نبي. وأما كلمة لم يؤمر بتبليغها فمحل خلاف، لأن بعض العلماء يقول لك إيه، إذا أمر بالبلاغ فهو رسول، وإذا لم يؤمر بالبلاغ فهو نبي، لأنه لم يؤمر بالبلاغ. هنقول كيف يكون نبي ولا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر ولا يدعو إلى الله عز وجل؟ طالما أنه نبي يبقى هيكون بواجب إيه؟ بواجب الدعوة، واجب النبوة، واجب النبوة هو إيه؟ الدعوة إلى الله عز وجل، البلاغ. فكلمة ولم يؤمر بالبلاغ دي يعني محل نقاش بين العلماء، منهم من قال أن النبي لم يؤمر بالبلاغ وإنما أمر بالبلاغ الرسول دون النبي، وبالتالي أيوم أخص، الرسول أم النبي؟ لا، الرسول، عشان كده نقول ركز، الرسول أخص، لأن الرسل هم جزء من الأنبياء، جزء، فأيوم أخص بقى الرسل. يبقى الرسول نبي وزيادة، يعني نبي وحتة كده، نبي وجزء، نبي وزيادة. إيه الزيادة بقى؟ الزيادة دي موضع خلاف، الزيادة دي هل جاء بشريعة جديدة نسخت ما قبلها؟ دي زيادة، مش موضع خلاف. دي موضع خلاف الجزء الثاني بقى، هل هذا الرسول أمر بالبلاغ أم لم يؤمر بالبلاغ؟ فإذا كان قد أمر بالبلاغ فهو رسول، وإذا لم يؤمر بالبلاغ على قول البعض فهو إيه؟ نبي. يبقى الرسول هو أخص من النبي، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى بجملة الرسل وجملة من الأنبياء في بيت المقدس. عدد الرسل الذين ذكروا في القرآن انتوا عارفينهم حوالي 25 نبي. طيب قال الله عز وجل: وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. أي ده قال لهم نبيهم، ما قالش وقال لهم رسولهم. يبقى القرآن اختص إيه؟ اختص النبي ده اللي هو من مين بقى النبي ده؟ أحد عارفه؟ يوشع بن نون. ما يوشع بن نون هو الذي حبست له الشمس في القصة دي، يوشع بن نون. طب هل كان يوشع بن نون نبي وليس رسول؟ القرآن ذكره كده، قال الله عز وجل: وقال لهم نبيهم إن آية إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. والثاني برضه قال النبيهم إن آية ملكه، فذكر بإيه؟ بلفظ النبوة، ولم يذكر بلفظ إيه؟ ألف. فدل على وجود نبي ورسول، نبي ورسول. على أي حال، الصحيح أن النبي يبلغ، أن النبي يبلغ. إذا كان أحد الأمة مطلوب منه أن إيه؟ أن يبلغ، فإن باب أولى أن يكون النبي أيضا مأمور بالبلاغ، لكن لا يأتي بشرع جديد. والرسول يبلغ ويأتي بشرع جديد، لكن هل الرسول يشترط فيه أن يأتي بشريعة جديدة وناسخة؟ لا يشترط، لا يشترط أن تكون ناسخة، لكن المهم أن يؤمر بإيه؟ بالتبليغ. النبي صلى الله عليه وسلم أطلق عليه النبي وأطلق عليه الرسول، وهو خاتم الأنبياء والرسل، الذي أرسل رسوله يعني محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق. دول صفتين بقى، صفتين بالمرسل به محمد صلى الله عليه وسلم، أو صفة الهدى. هذا يبين تعدد الصفات وتنوعها وليس تعدد الأشياء. يعني الإسلام هو الهداية وهو الهدى وهو دين الحق. الإسلام هو الدين الذي لا يقبل الله أحدا إلا إذا جاء به، ولا يقبل الله عز وجل من أحد صرفا ولا عدلا إلا به. ودي بقى نقطة مهمة قوي ناخد بالنا منها، وهي كلمة أن نقبل الآخر مهما كان، مهما كانت عقيدته. دي مسألة عقيدية مهمة جدا جدا، أننا نعيش مع اليهود وأننا نعيش مع النصارى وأنهم على الحق فيما يتبعونه من أنبيائهم، ونحن على الحق فيما نتبع من دين الإسلام، وأن الناس أحرار فيما يتدينون به من الديانات السماوية، من الديانات السماوية. وهذه دعوة معاصرة، هذه دعوة معاصرة خرجت في الآونة الأخيرة، وهو نوع من أنواع التمييع والتطبيع، نوع من أنواع التمييع والتطبيع، وهو نوع خرجوا فيه بمجموعة صور، منه مجمع الأديان، ومنه إنشاء الكنيسة إلى جوار الدير إلى جوار المسجد، ومنه من الصورة بقى الفج قوي يعني حذف كتاب الدين الإسلامي في من المدارس، ومنزلين كتاب الأخلاق والإيه والسلوك والتربية. ودي صورة فج قوي، صورة فج قوي للتمييع وإذابة الفوارق بين العقائد. وطبعا الكلام ده في منتهى الخطورة ويحتاج إلى وعي شديد، إلى وعي شديد. ليه؟ احنا نتعامل مع أولاد في سن ثانوي وجامعة، والأولاد بيسألوا في الموضوع ده. أنا بتكلم كلام واقع بقى شوية، الأولاد في مجموعات المسجد هنا في المسجد عندنا هنا بيسألوا: ليه النصارى مش على حق؟ هم أتباع عيسى. ليه اليهود مش على حق؟ هم أتباع موسى، وموسى نبي ومرسل، وعيسى نبي ومرسل، وعندهم كتاب زي كتابنا. ليه ما نسيبهمش زي على دينهم وإحنا على ديننا، وربنا حاسبهم يوم القيامة في الآخرة وخلاص؟ هو ده الكلام اللي المفروض أنت تبقى على وعي فيه، ووعي منه مهم جدا. الله عز وجل قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. لذلك من اعتقد أن ملة غير ملة الإسلام وغير اتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم تقبل من إنسان في الآخرة، كمن يقول إن الأديان كلها حق وهم يعلمون تحريفها وتبديلها. كان في مقطع فيديو لطفل بيسأل شيخ معمم العام الماضي، وبيسأله عن النصرانية. مين فاكر المقطع؟ حد فاكره؟ كانت ايه الإجابة؟ كانت ايه الإجابة؟ بالضبط كيف بالضبط كيف يعني شيخ معمم صاحب مقام وصاحب وظيفة رسمية سابقة ويشار إليه بالبنان ويقول مثل هذا الكلام على العامة وعلى الشاشة وأمام الناس، إشكالية كبيرة جدا بتخلي الناس عقيدتها تتزعزع وإيمانها يميع ويخلي نظرتك للغير تتغير. ما خلاص ربنا قادر إن هو ما يعذبش حد، ربنا قادر إن هو يدخلهم الجنة، الجنة ليست حقا على المسلمين، ده كان كلامه، الجنة ليست حقا على إيه؟ على المسلمين، بل عادي الجنة يدخلها من غير المسلمين عادي، مفيش مشكلة. طيب ولسه بقى الجاي كتير، الجاي كتير، لولا ان موضوع يعني غزة كده اوقف مثل هذه الكلمات كان موضوع التطبيع داخل الى هذا المنحدر الخطير باوسع ابوابه. ومن هنا ظهرت خطورة الاديان السماوية. في الحقيقة ليس هناك اديان سماوية، في الحقيقة هناك دين سماوي واحد تتعدى شرائعه، وهو الدين الإسلامي، تتعدى شرائعه وتتعدى رسله عليهم السلام. فإن الله عز وجل لم ينزل من السماء إلا دينا واحدا، وهو دين الأنبياء جميعا، وهو الإسلام. البعض يلبس على الناس في هذه القضية، بيقول بقى التلبيس هنا إن الإسلام يعترف بالأديان السماوية، وهذا باطل بلا شك لفظا وموضوعا، إذ أنه لا يوجد شيء اسمه الأديان السماوية، وهذه لفظة لم ترد في الكتاب والسنة، وإنما هو دين واحد جاء به الأنبياء جميعا، والأدلة على ذلك كثيرة. ثم الزعم بأن الإسلام يعترف بهذه الأديان يوحي للسامع أن هذه الأديان مخالفة للإسلام على حق وليست باطلة. فهل من يعتقد نسبة الصاحبة والولد إلى الله عز وجل، ومن يعتقد كذب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ومن يعتقد نسبة النقائص إلى الله عز وجل، يمكن أن يكون على حق؟ يعني النهاردة لما تقول إن الدين النصراني أهله على حق، طب الدين النصارى بيقولوا أن عيسى ابن الله أو أن عيسى هو الله، وأنت تعترف بذلك، وأنت تعتقد وتعترف أنهم يكذبون النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت ما عندك شك في كده، هم يكذبون النبي صلى الله عليه وسلم. كيف يعتقد إنسان أنه لا إله إلا الله ويعلم شرك اليهود والنصارى وأنهم يعبدون غير الله ويشركون به وينسبون له سبحانه الصاحبة والولد، وأنهم يقولون عزير ابن الله أو المسيح ابن الله أو المسيح هو الله، ثم يرى صحة هذا الكلام ويسوغه يجيزه؟ كيف يرى ذلك ويقول إنهم على حق؟ إذن قضية هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، يبقى دين الحق هو دين إيه؟ دين الإسلام، دين الإسلام، وما سواه من الدين ليس بحق بل هو دين باطل. وبيانه وكذلك من يعلم أنهم يكذبون النبي محمد صلى الله عليه وسلم ثم يقول هؤلاء على حق، يعني اليهود، اليهود يكذبون النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ويحاربون الإسلام، فقد كذب الرسول صلى الله عليه وسلم مثلهم، اللي هو بيسمع كلامهم وبيصحح أعمالهم وأقوالهم وبيقول أنه أقوالهم صحيحة وبيعترف بيها، يبقى هو زيهم، لأنه يقول بقولهم ويقر بمعتقدهم، وتناقض في قوله إذا أقر بذلك، إذ كيف يعتقد أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله وفي نفس الوقت تعتقد أنه كذب على الله؟ يعني أنت بتقول أن محمد رسول الله وفي نفس الوقت تقول أن اليهود على حق، طب اليهود بيقول أن محمد كذاب، يبقى أنت تعتقد أن اليهود صادقون في أقوالهم وأن النصارى على حق في ادعائهم أن محمد كذاب؟ إزاي بقى أنت بتقول هنا أنهم على حق وأنت بتقول محمد رسول الله؟ إذن قولك أن محمدا رسول الله يحتاج إلى مراجعة، يحتاج إلى مراجعة. أنت بتقول محمد رسول الله وهم يقول لا مش رسول الله، وأنت بتقول أنهم على حق. طب من أين نفهمك؟ نفهمك إزاي يعني؟ جيبك منين؟ الثاني أن من يعلم شرك اليهود والنصارى وعبادة اليهود والنصارى لغير الله ونسبة الصاحبة والولد لغير الله ونسبة الصاحبة والولد لله، ومع ذلك يقول إنهم على حق، بل ويقول إنهم ناجون من النار، فهذا لا يتصور فيه أنه يحتاج إلى قيام حجة. يعني رجل نصراني يقول أن عيسى ابن الله أو أن عيسى هو الله، وإنت تقول أنه ناجي، أنه من أهل النجاة، أنه من أهل الجنة، هل هذا يحتاج إلى إقامة حجة؟ طب ربما يحتاج العامي إلى إقامة حجة، لكن الشيخ المعمم والعالم الذي عنده أدوات العلم هل هذا يحتاج إلى إقامة حجة؟ الله عز وجل علمنا ماذا نقول لمن دان بدين غير الإسلام، الذي يدين بدين غير الإسلام، الله عز وجل قال قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين، مفاصلة تامة. من يشهد حقا أن لا إله إلا الله لا يمكن أن يقر بآلهة تعبد من دون الله عز وجل، ولا أن يصوب من يعبد غير الله. ومن يشهد أن محمدا رسول الله لا يمكن أبدا أن يصوب من يكذب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو من لا يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم، اسمع بقى الحديث ده الذي أخرجه الإمام مسلم، وخلي بالك منه قوي، وخليه قدامك عند الحوار والنقاش والتعامل مع مثل هذه المسائل. قال صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، الأمة دي أمة الدعوة وليست أمة الرسالة، انتبه، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة أمة الدعوة، يعني كل من جاء بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فهو من أمة الدعوة، انتبه، كلمة من هذه الأمة لا يعني أمة الاتباع، وإنما تعني أمة الدعوة، فكل من جاء بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم هو من أمته دعويا، يعني هذا النص يشمله. والذي نفسي محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. الحديث ده رواه مسلم. طيب علي كريمة بقى ولا علي جمعة ولا أحمد كريمة ولا محمد الهادي ولا إسلام بحيري ولا أبو حملات إبراهيم عيسى ولا أي حد من الكلام ده، يعملوا إيه في الحديث ده؟ كلام واضح، حديث رواه الإمام مسلم بيقول كده والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. خلصت، كلام نهائي لا جدال فيه، الفاظ واضحة. أما إذا قصد الاعتراف بالأديان أنها موجودة موجودة، وأنها باطلة باطلة، وأنها محرفة، أهلا وسهلا، بنقول أن هناك أديان أخرى في باطلة باطلة، محرفة محرفة، مش مشكلة. يصح إقرار أهلها على عهد أو جزية أو أمان، فهذا معنى صحيح، لأننا لم نؤمر بإكراه الناس على الإسلام. هنضطر نكتفي بهذا القدر.